السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بمشيئة الرحمن جل وعلا هذه السلسلة من الدروس في شرح مختصر لكتاب تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ومعلوم أن دين الإسلام مبناه على الأدلة والبراهين والحجج والبينات الشرعية، ومن هنا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بوضع كتب تشتمل على أدلة الأحكام، منها ما اختص بذكر آيات الأحكام، ومنها ما اختص بذكر أحاديث الأحكام. والكتاب الذي معنا واحد من هذه المصنفات التي اهتمت بجمع الأحاديث التي تشتمل على جملة من الأحكام العملية. واختار الشيخ رحمه الله تعالى أن تكون هذه الأحاديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، باعتبار أنهما في أعلى درجات الصحة والقبول، حيث اتفقت الأمة على قبول الأحاديث الواردة فيهما، بل ربما لا يكاد المرء ينظر في سند الحديث متى أسند إلى البخاري أو مسلم رحمهما الله تعالى، وإنما يوفر جهده ويعمل فكره في المتن لاستنباط ما به من فوائد وأحكام. وإن كان غيره رحم الله تعالى الجميع قد حاول جمع الأحاديث التي تدل على الأحكام العملية، فمنهم مستكثر ومنهم مقل. قبل أن نشرع في التعليق على الحديث الأول، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نطالع مقدمة الشارح رحمه الله تعالى، ثم مقدمة المؤلف، وبعدها نذكر نبذة مختصرة حول تعريف الدليل، ونختم ببيان بعض المؤلفات في أدلة الأحكام. أولا مقدمة الشارح، قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى أن قال: وبعد، فإن هذه العمدة نخبة منتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الكتابان الجليلان صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقد اختارها المؤلف رحمه الله تعالى منهما، اختار العمدة من هذين الكتابين ورتبها حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع، لتكون عونا لمن حفظها وتأملها على أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة، فإنها أصول وقواعد يرجع إليها المنتهي، وسلم يصعد به المبتدئ إلى دواوين الإسلام المأثور عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة، ولكن من لم يقدر حتى الآن لشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس، ولا نعلم أما تزال محفوظة أو أتت عليها حوادث الزمان، على شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد رحمه الله المتداول بين الناس. وهذا الشرح على جلالة قدر صاحبه وعظيم فائدته في نهجه، وهو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية، فإن عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء. ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف غامضة متينة، ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم ومريد المعرفة. لذا فإني استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل الأسلوب قريب المأخذ مفصل المواضيع، لئلا تتداخل مسائله وتختلط بحوثه فيورث الحيرة والارتباك. فتكلمت أولا على المعنى المجمل، متحريا مسابقة ظاهر اللفظ، ومبينا في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة أو من حكمة تشريع أو توطئة وتمهيد وغير ذلك مما توحيه الجمل والألفاظ. وإذا احتاج المقام إلى توضيحه من بعض طرق الحديث التي لم يردها المؤلف أجملتها معه، منبها على ذلك لتتم الفائدة ويستقيم البحث. ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب، ثم أذكر ما قوي من خلاف العلماء مع ذكر أدلتهم ومآخذهم، معرضا عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلى أدلة قوية، لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي لها. وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص، ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه، ويعرف أنه دين ودولة، كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه الثانية. فإنه مع الأسف يوجد كثير من مدعي الإسلام أغرتهم وغرتهم هذه الحضارة الغربية الزائفة، فلا يرفعون لهذه الأحكام الإسلامية والآداب المحمدية رأسا، ويرون أنها عقبة في سبيل التقدم. ولو سألتهم عن حجتهم ما وجدتها إلا كحجة الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فليس لهم مستند على دعواهم الزائفة إلا نقيق أعداء الدين من الغربيين. فأسأل الله تعالى أن ينفع به، ليكون تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدئ، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا إليه في دار النعيم، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة لو أن المؤلف رحمه الله تعالى سار على ما رسمه في خطته هذه لكفانا النظر والبحث والتعليق خلفه، ولكن يعني ما أراه أتى بكثير مما ذكره، وسيتضح ذلك إن شاء الله مع بيان الأحاديث والتعليق عليها إن شاء الله. قال: خطبة الكتاب للمؤلف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سأل باختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه خطبة المؤلف رحمه الله تعالى، بيّن فيها الحامل له على تصنيف هذا الكتاب، وأنه اقتصر فيما أورده على ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وسمى ما أورده من هذه الأحاديث عمدة الأحكام، وهو كذلك، لأننا كما قلنا الأحكام لا بد أن تعتمد وتستند إلى أدلة شرعية، فإذا كانت هذه الأدلة من أعلى الأدلة مرتبة وأقواها سندا كانت عمدة، إما في ثبوتها وإما في دلالتها أيضا. أدلة الأحكام: الدليل في اللغة معناه الهادي إلى شيء حسي أو معنوي خير أو شر. وأصل الدلالة الإرشاد، وعليه يمكن أن نعرف الدليل لغة بأنه المرشد إلى المطلوب أو ما يحصل به الإرشاد. فالأول كالإنسان، والثاني كالعلامة التي يستدل بها أو يستدل بها على الشيء. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فقد عرفه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تبعا لابن قدامة في روضة الناظر بقوله: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وبمعنى آخر، ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. ما اسم موصول، أي الذي يتوصل بصحيح النظر، أي النظر الصحيح، فخرج به النظر الفاسد أو السقيم، على مطلوب خبري أي تصديقي، كأن يقال في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لقول فسلم ذلك فيلزم منه النبيذ حرام. فعندنا دليل ينظر فيه من خلال القواعد الأصولية والفقهية التي تضبط النظر وتصحح، فيتوصل من خلال ذلك إلى مطلوب خبري، وهو كون هذا الشيء حلالا أو حراما، صحيحا أو فاسدا، مقبولا أو مردودا أو نحو ذلك. وأصل الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الثلاثة الأول فلا خلاف بين العلماء في التعويل عليها، وأما الأخير وهو القياس فقد خالف الظاهرية في كونه يستدل به أو لا، وإنما حملهم على ذلك كثرة استعمال أهل الرأي للقياس حتى ردوا به بعض الأدلة الصحيحة واعتبروها مخالفة للقياس، واشتهر عندهم القول بأن هذا الحديث أو ذاك على خلاف القياس. ولا شك أن الأمور عندما تميل إلى إحدى الجهتين فإنها تولد الميل إلى الجهة الأخرى، وكلا قصدي طرف الأمور إيه؟ زميم. يعني دائما التفريط بيولد إفراط، أو الإفراط بيولد إيه؟ تفريط. والعدل الوسط، وخير الأمور أواسطها. ولا شك أن القياس الصحيح لا يمكن أبدا أن يخالف الدليل الصحيح أو الصريح، فإن وجد خلاف فهو واحد من اثنين، إما أن القياس فاسد وإما أن الدليل غير صحيح. لا يتصور أبدا وجود تناقض بين قياس صحيح ونص صريح صحيح. إذا وجد خلاف فالعيب في واحد، إما أن القياس فاسد وإما أن الدليل غير صحيح أو غير صريح الدلالة في هذا الموطن الذي يدل القياس على خلافه. يعني لا أطيل الكلام في هذه المسألة لأنتقل إلى بيان بعض أو أهم الكتب المؤلفة في أدلة الأحكام، وهي على حسب ترتيب وفيات أصحابها كالتالي. أولا كتب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى للحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 581. الثاني عمدة الأحكام وهو الكتاب الذي معنا للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، المتوفى سنة 600. الثالث المنتقى في أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام للإمام عبد السلام ابن تيمية الجد، يعني جد ابن تيمية المشهور، المتوفى سنة 653. الرابع خلاصة الحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للإمام النووي رحمه الله، المتوفى سنة 676 هجري. الخامس الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام محمد ابن علي ابن وهب الخشيري المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فله مصنف كبير الحجم غزير الفائدة في هذا الباب. كان يأتي بالحديث من كل طرقه ثم يتكلم على هذه الطرق، ثم بعد ذلك يتكلم على الفوائد المستنبطة منه، فخرج يعني كبير الحجم فاختصره الى كتاب الالمام، ثم قام بشرح هذا الكتاب اللي هو عمدة الاحكام. السادس المحرر في الحديث في بيان الاحكام الشرعية للحافظ محمد ابن عبد الهادي المتوفى سنة 744 هجري. واخيرا بلوغ المرام من احاديث الاحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852. هذه اشهر الكتب المؤلفة في ادلة الاحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى، عندما اقول المصنف فالمقصود به من؟ لا، الشارح غير المصنف. المصنف هو الامام المقدسي، الشارح هو من البسام رحمه الله تعالى، لكي يستقيم الكلام. المصنف يبقى اللي هو صاحب العمدة، الشارح هو صاحب تيسير العلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث معلوم مما تقدم أنه أخرجه من؟ البخاري ومسلم. كل حديث سيقابلنا هنا الأصل أنه في البخاري ومسلم، إلا ما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة، وذلك أنه لما كان جمع هذه الأحاديث في الأحكام كما يشعر به الاسم اللي هو عمدة الأحكام، والأحكام منها ما هو مأمور به على سبيل الحتم وهو الواجب الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوبة. فإذا التي خرجنا بها هنا ما هي الآن؟ ما أمر به على وجه الحتم هو إيه؟ واجب، وحكمه يثاب فاعله امتثالا. هل لهذا القيد من فائدة؟ ما هي؟ ها؟ أيوة. هذا القيد امتثالا، ما فائدته؟ نعم، قد يحمل المرء على فعل الواجب حامل سوى التعبد لله عز وجل وامتثال أمره، فلا يثاب إلا الممتثل الذي نوى التقرب لله عز وجل بهذا العمل. فلهذا قلنا يثاب فاعله امتثالا، لكن لو حمل على ذلك أو قهر على ذلك أو أجبر على ذلك بأي دافع خارجي فهذا لا يثاب، وإن برئت ذمته من هذا العمل، كمن أخذت منه الزكاة عنه تبرأ ذمته منها أم لا؟ تبرأ ذمته، ولكن يثاب عليها؟ لا يثاب عليها. قلنا الواجب ما أمر به على سبيل الحتم والإلزام، حكمه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين أن أقول يعاقب تاركه ويستحق تاركه العقوبة. لا ليس كذلك، يعني قرب يعني أو اقترب. أولا عندما نقول يعاقب تاركه كأننا قطعنا بحصول العقوب، وليس هذا من مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى، فإنهم يجعلون المخالف بترك الواجب أو بفعل المعصية ما لم تكن شركا في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولهذا نقول يستحق تاركه العقوبة، وقد يعاقب أو لا يعاقب وأمره إلى الله تبارك وتعالى، هو يستحق العقوبة إن عاقبه الله. أما إن جاءت بعض الحسنات الناحية أو عفى الله عز وجل عنه أو شفع فيه بعض الشافعين، فكل هذا يعمل إيه؟ يطرد العقوب. يبقى الحكم المنضبط للواجب إنه يتاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوب، وبرجاء إن أي كلمة أقول لا تكون مفهومة استوقفوني عندها، أنا ما جئت لأقطع شوطا معكم في الكتاب بلا فهم. أنا ممكن أقول كلمة وأتصور إنها مفهوم، ويكون بعض إخواننا لا يفهمون، فهتكون المسؤولية عليه هو ليست علي أنا. يعني أنا من الآن أبرأ إلى الله عز وجل من كل كلمة أقولها لا يوجد أو يوجد، أبرأ إلى الله عز وجل من كل كلمة أقولها يوجد بين يدي من لا يفهمها ثم لا يسألني عنها. يعني أنا الآن وضعت الكرة في ملعبكم، أي كلمة أقولها لا يفهمها واحد لا يفهم، ويقول كل الناس سكتة، يبقى العيب عندي أنا أو أنا الذي مقصر أو أنا لا أفهم. لا، يعني العلم يضيع بين أمرين كما تعلمون، الإيه؟ الاستحياء والكبر. لا نريد هذا، فأقول أنا ممكن أتصور إن كلمة أقولها تكون مفهومة لدى الجميع، وتكون لعلها لا تكون مفهومة عند الجميع أو عند قلة قليلة فقط هم الذين إيه يفهمونها، فأي كلمة أمر عليها لا يفهمها واحد فقط استوقفون. خلاص اتفقنا؟ طيب نقول لماذا عدلنا عن قولنا يعاقب تارك الواجب إلى قولنا يستحق العقوبة؟ لأن لو قلنا يعاقب يبقى جزمنا بحصول العقوبة، هيعاقب هيعاقب، كأننا تألينا على الله عز وجل أو افترضنا إن هذا معاقب معاقب، وهذا ليس من منهج أهل السنة، وإنما منهج الذين يقولون المؤاخذة أو بوجوب المؤاخذة بالمعصية سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم ما لم يتب منها، اللي هم الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة يقولوا لا، الكبائر أو أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فالواجب تركه مخالفة، فإن تركه يستحق العقوبة، لكن ممكن هناك أشياء ترفع هذه العقوبة، لهذا قلنا يستحق العقوبة. ومنها ما هو غير ذلك، وأقدم وأعظم الواجبات الفعلية وأهمها الصلاة، إذ هي عماد الدين والطهور مفتاحها، كما هو معلوم وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتاح الصلاة الطهور، لأجل ذلك حسن تقديمه عليها أي على الصلاة. الصلاة أهم العبادات العملية، والطهور مفتاح هذه الصلاة فيقدم إيه عليه، إذ لا يدخل أحد المنزل إلا بعد حيازة مفتاحه. ومن ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بكتاب الطهارة، وحيث كانت النية مبدأ كل عمل حسن تقديمها على الكل، فبدأ بحديثها. قال عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله تعالى: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، وعلى ذلك اتفقت كلمة أهل العلم رحمهم الله. كل مصنف ينبغي أن يفتتح بهذا الحديث من جهة الطلب من الله تبارك وتعالى والضراعة إليه أن يكون مصنف الكتاب حسن النية صالح القوية، فيجعل لكتابه القبول بين المنتفعين به، وفيه أيضا حث للمصنف على إحسان النية فيما عمل إليه. ففي أمرين: الأول عندما يفتتح المصنف كتابه في حديث الأعمال بالنيات، يبقى كأنه حاول أن يلزم نفسه بإخلاص النية لله عز وجل في هذا المصنف، وأنه بيتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يهبه النية الخالصة الصالحة، بما يثمر انتفاع المقتنين لهذا الكتاب بما فيه من من علم. ولهذا تجد تفاوتا كبيرا جدا بين بعض المصنفات وبعضها الآخر، ولا لا؟ يعني ممكن تجد مصنفات لا يكاد يسمع بها أكثر الناس، ومصنفات صار ذكرها بين كل الناس. وهذا والله تعالى أعلم إن دل على شيء فإنما يدل على الفارق العظيم في النية بين مصنف هذا الكتاب وإيه وذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لفت أنظار المقتنين لهذا الكتاب إلى وجوب إصلاح النية وتحسين السريرة حتى يصلح المرء ليكون قلبه محل نظر الرب تبارك وتعالى. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر يعني هذا، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين الحديث. نأتي إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى، قال: غريب الحديث، إنما الأعمال بالنيات كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، وينفي الحكم عما عداه. قبل أن أبين معنى الحصر وكيف يستفاد من كلمة إنما، أقول: ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح تعليقا مختصرا على هذه الفقرة إنما الأعمال بالنيات، قال: التقدير لا عمل إلا بالنية، فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية. واحد اعتاد على أمر ما فيفعل هذا الأمر بلا إيه؟ بلا نية، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع. معنى الكلام إيه؟ لو سمعت في حديثي نفيا لشيء بصيغة النفي، مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا فيه نفي بإيه؟ نفي للإيمان. طيب على ما يحمل هذا النفي؟ الأصل إن الألفاظ بتنقسم من جهة أصل وضعها إلى قسمين، وإن شاء الله يعني تفصيل الأكثر يكون مع الشيخ عمرو إن شاء الله في اللغة، إما حقيقة وإما مجاز. والأصل الحقيقة، يعني عندما أقول لك رأيت أسدا، الأصل إن أنا رأيت إيه؟ أسد. لكن ممكن أنا أكون أقصد رأيت رجلا كالأسد في شجاعته وإقدامه مثلا، إنما أول ما تسمع الكلمة تحملها على إيه؟ تعملها على الحقيقة. طيب النفي عندنا إذا دخل على لفظ فالأصل نفي الذات. يبقى لما أقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى الأول نقول إيه؟ كأن الصلاة لم تقع، لكنها وقعت ولا لم تقع؟ يبقى لما صلى هو صلى بإيه؟ بغير فاتحة الكتاب. صلى ولا صلى أم لم يصلي؟ صلى. لكن هنا يبقى ذات الصلاة وجد ولا لم يوجد؟ أو ذات الصلاة وجدت أم لم توجد؟ وجدت. يبقى لكي أقول هنا إن النفس محمول على الذات يبقى إيه؟ مستحيل، لأن الواقع يكذب، بدليل أنه إيه؟ صلى يعني أتى بذات الصلاة. يبقى لا يصح أن أحمل النفي هنا على الإيه؟ على الذات. يبقى خرجنا عن الحقيقة، ننتقل لإيه؟ للمجاز. طيب في مجاز أقرب وفي مجاز أبعد. إيه المجاز الأقرب؟ المجاز الأقرب اللي بيتفق مع الحقيقة في النتيجة. لما أقول نفي الذات يبقى ما فيش صلة، ولما أقول نفي الصحة اللي هي أقرب المجازين إلى الحقيقة، النتيجة إيه؟ إن ثمرة الصلاة غير موجود. ده معنى كلامه إن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بإيه؟ بالتبع. لأن يستوي إنه ما صلاش مع إنه صلى في خلل في شرط أو ركن الصلاة فأفسدها، يبقى هو ومن لم يصلي سواء. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إيه؟ صل فإنك لم تصل. الرجل صلى ولم صلاش؟ صلى. والخلل اللي وقع في الصلاة إيه؟ في ركن واحد فقط اللي هو في الطمأنينة. لو أي واحد حدث عن هذا الرجل هيقول صلى ولا ما صلاش؟ الرجل نفسه عند نفسه صلى ولا ما صلاش؟ صلى. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصلي، يبقى ما نفاش الذات ولكن نفى الايه؟ نفى الصحة. فلما نعجز عن حمل اللفظ على حقيقته اللي هو نفي الذات نلجأ الى ايه؟ الى ما بعده مباشرة اللي هو متفق معه في الحكم او في الثمرة، وهو نفي الايه؟ نفي الصحة. طيب لو عجزنا عن حمل النفي على الصحة يبقى نحمله على الايه؟ المجاز الابعد وهو الكمال. واضح كده؟ ده هتنفعنا في اشياء كثيرة جدا هتقابلنا. فلما نيجي الان للحديث اللي معانا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قلنا الصلاة موجود وانما الخلل وقع في ايه؟ في حاجة واحدة، لا مش هنقول ركن ولا واجب دلوقتي، في حاجة واحدة اللي هي قراءة الفاتحة. طيب يبقى نحملها على ايه؟ يبقى نحملها على الصح. واحد يقول لك لا ده قراءة الفاتحة ليست واجبة. يبقى لو قلنا ليست واجبة نقول أثبت أولا أنها ليست واجبة، لأجل ذلك ننتقل إلى الإيه، يبقى لا صلاة كاملة إلا بقراءة الفاتحة، لكن هيطالب هنا بإيه، بالدليل اللي يحوله عن القول بالوجوب إلى القول بالإيه، بالاستحباب. طيب حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، الإيمان موجود ولا مش موجود؟ أصل الإيمان موجود بالنطق بالشهادتين أو الميلاد بأبوين مسلمين أو الوجود في ضاحية مسلمة والإتيان بشعائر الإسلام الظاهرة. طيب لو قلنا نفس الصحة، يبقى إحنا جعلنا الخيانة إيه؟ مذهبة للإيمان وموقع فيه الكفر، وليس هذا منهج أهل السنة. يبقى لا إيمان كامل لمن خان الأمان. واضح القاعدة دي هتنفعنا في مواطن كثيرة جدا، هتلاقي نفسي كثير في السنة. لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب، لا صلاة تغير فهور، لا لا، هتلاقي نفسي كثير في السنة. يبقى نحمله الأول على الايه، على نفسي الذات. ما أمكن شيء ننتقل للي بعده اللي هو الصحة، ما أمكن شيء يبقى ايه، ما فيش أمامنا إلا الكمال، لأنه حاجة من الاثنين، يا ذات اللي هي الحقيقة، يا مجاز، المجاز في الصحة أو كمال. إذا ما قدرناش نحمل على الصحة يبقى نيجي للآخر وهو الايه، وهو الكمال. نعم وكان قبل ذلك بصفحة قال: واختلف الفقهاء هل هي، يعني النية، ركن أو شرط. هذا الاختلاف سببه أن الباء هنا في قوله بالنيات، هل هي للمصاحبة أم للسببية، ونرجع الكلام عنها إلى موضعها إن شاء الله، لنأتي إلى كلام الإيه الشاه. قوله كلمة إنما تفيد الحظ، فهو هنا قصر موصوف على صفة، وليس هذا من الشارح بجيد في التصرف. ليه؟ لأن الأصل أن أعرف الشيء ثم أبين أقسامه، ولا أبين أقسامه قبل أن أعرفه؟ خليكم معايا، أنا مش عايز حد يسمع وخلاص، لا هنسأل ويخلطوني، يعني خلي الدرس محاورة مش مجرد سماع. الأول أو الأولى إن أعرف الشيء أولا ثم أبين أقسامه، ولا أذكر أحد أقسامه وأعرفه ولا أكون قد عرفت الأصل؟ طبعا لا شك إن الأول أعرف الأصل وبعد كده أقول ينقسم إلى كذا وكذا، وهو ده اللي يتعين فعله هنا. لكن المصنف عمل إيه؟ قال تفيد الحصر، وأتى بأحد أقسام هذا الحصر، وهو قصر الموصوف على الصفة، مع إن هذا أقل أنواع الحصر. حتى من العلماء من يقول لا يكاد يذكر، يعني ذكره نادر جدا. يبقى الأولى إن احنا نبين الأول إيه؟ المشهور، نقرب فيه المعلومة، وبعد كده إيه؟ نبين الأقل. فالحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، يعني عندما تقول لا إله إلا الله يبقى إيه؟ أثبتت الألوهية لله عز وجل ونفيتها عما سواه. واضح؟ إثبات الحكم المذكور ونفي عما سواه، وهو ينقسم إلى قسمين: حصر مطلق وهو المعروف في البيان بالحقيقي، وهو تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا، تخصيص الشيء بالشيء. تقول ما في الدار إلا زيد، أو تقول لا قائم إلا عمرو. إذا أنت خصصت الأول بإيه؟ بوجوده في الدار، ونفيت وجود أحد آخر أو وجود لغيره فين؟ في الدار. بالحقيقة ونفس الأمر ولا لا؟ بالحقيقة ونفس الأمر، لأن لو جاء أي واحد نظر في الدار فلم يجد إلا زيد. خلاص؟ طيب ما قائم إلا عمرو، يبقى أنت عملت إيه؟ طيب لو قلت عمرو قائم، أو عمرو القائم، ممكن يكون غيره قائم، لكن لما حصرت القيام فيه هو بهذا الأسلوب، ما قائم إلا عمرو أو لا قائم إلا عمرو، يبقى إيه؟ خلاص. لأجل ذلك كانت كلمة التوحيد فيها نفس وإثبات، لا قائم بفيها إيه؟ نفس، إلا عمرو إيه؟ إثبات. كلمة التوحيد لا إله إلا يبقى في الأول لقينا الألوهية عن كل أحد وأثبتناها منين؟ لله عز وجل، وهو ده الإفراد الحقيقي. لا يتم الإفراد إلا بهذا، انك تنفي عن غيره وتثبت له الصفة اللي انت ذكرتها فقط، سواء كان متعلق بحق الله عز وجل او بحق ايه غيره. فهو تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة ونفس الامر لئلا يتجاوزه الى غيره اصلا. هذا النوع ينقسم الى قسمين: قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، أو قصر موصوف على صفة اللي ذكره الشاعر. والثاني هذا لا يكاد يذكر، كما صرح به علماء البيان لتعذر الإحاطة بصفات الشيء، ومثاله ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب. يبقى كأن انت حصرت كل صفات زيد ايه في الكتاب، وممكن يكون كريم، ممكن يكون غني، ممكن يكون شجاع، ممكن في صفات اخرى كثيرة. وبالتالي بنقول ان قصر الموصوف على الصفة نادر جدا، نادر جدا. انما المشهور ايه؟ قصر الايه؟ الصفة على موصوف، كأن تقول مثلا ما في الدار إلا زيد، هذا هو الشائع الغالب. يبقى سواء قلنا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة، كلاهما ضمن النوع الأول من أنواع الحصر، وهو الحصر الحقيقي أو الحصر الإيه؟ المطلق. واضح كده؟ طيب النوع الثاني حصر مخصوص، أو كما يسميه علماء البيان حصر إضافي. معنى تخصيص الشيء بالشيء بالنسبة، يعني معنى قلت إضافي أنا إيه؟ أضفت إلى شيء آخر، أضفت إلى شيء آخر. تخصيص الشيء بالشيء بالنسبة والنظر إلى شيء آخر لا إلى الحقيقة ونفس الأمر. الأصل هو الايه؟ الحصر الحقيقي. فلو سمعت اي حصر او قرأت اي حصر يبقى الاصل انه ايه؟ الاولان الحقيقي. طيب الثاني نعرفه كيف؟ بالقرائن والسياق. يعني مثلا قوله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: انما انت منذر، انما انت منذر، ده حصر ولا مش حصر؟ حصر. ليه؟ طبق معنى الحصر بقى ان حصر صفات النبي صلى الله عليه وسلم في صفه معينه وهي النظر. خلاص فهمنا الحصر كده؟ طيب ده حصر حقيقي ولا اضافي؟ الاصل انه حقيقي، الاصل انه حقيقي، لكن لو قرانا الايات سيقت في معرض الحديث عن من؟ عن مين؟ سورة الرعد: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قبلها ها حصر في الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا بها، لأن السياق يتحدث عن هؤلاء، فكأنه قال له إيه؟ إنما أنت منذر لهؤلاء الذين أنكروا رسالتك وتعالوا على الاستجابة لها والنزول عليها. وإلا فممكن إنذار المؤمن ولا لا؟ ممكن إنذار المؤمن وممكن إنذار العاصي، لكن هنا السياق قال لنا إن ده حصر مخصوص بهؤلاء الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم واللي الكلام كان عنهم أو حولهم. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ده إيه؟ مطلق ولا إضافي؟ ليه إضافي؟ ها؟ لأنه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم له صفات جميلة كثيرة جدا أو له صفات كثيرة جدا، إنما هنا قوله وإنكم تختصمون إلي، فكأنه بيقول إيه؟ أنا مثلي مثلكم في مسألة الاطلاع على الباطل أو عدم الاطلاع، فأنا باعتبار بشريتي لا سبيل إلى الاطلاع على ما تكتمون، فلهذا أنا أحكم كما تحكمون بالإيه؟ بالظاهر. يبقى ده خص مين؟ خص طائفة معينة وهم الذين يتحاكمون إليه. يعني أنا بالنسبة لكم الآن إيه؟ بشر أحكم بنحو ما أسمع. يبقى هنا السياق هو اللي هيجعلنا نقول ده حصر إضافي أو حصر إيه؟ مطلق أو حقيقي، والأصل هو الحقيقي. يعني مثل الله عز وجل يقول إنما الحياة الدنيا لعب وله. هل الحياة الدنيا لعب وله عند كل الناس وكل الأوقات؟ لا. هل هي عند الأنبياء كما إنها عند أهل الدنيا وطلابها؟ لا، عند الأنبياء جد وتعب وبذل وقنطرة للآخرة ومزرعة لها ونحو ذلك، إنما هي خرجت هنا على مين؟ على طائفة معينة، لأجل هذا بنقول عليه حصر إيه؟ حصر إضافي. طالما هينسب لطائفة معينة يبقى هو إضافي بالنسبة لهؤلاء الإيه؟ المعنيين أو المقصودين. صبح الآن يبقى قوله قصر موصوف على صفة، ده أحد نوعي الحصر الحقيقي، أحد نوعي القصر الحقيقي، لأن معنى قوله إنما الأعمال بالنيات كما إنه قال إيه؟ لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. طيب قال النية لغة القصد، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. طيب وقع بالإفراد في أكثر الروايات إنما الأعمال بالنية، وجعت بعضها بالنيات، فهل لذلك من فائدة؟ لا لا، فيه لازم يكون فيه، من غير ما تعلم قرآن علمتها أو ما علمتهاش، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام أي أحد، لا يمكن أبدا أن توجد كلمة بغير فائدة، إلا أن يقال إن فيه تصرف من بعض الرواة ورووا هذا الحديث بالإيه؟ بالمعنى، فبعضهم قال بالنيات، بعضهم قال بالإيه؟ بالنية. إذا كان الأمر كذلك هنضعها فين؟ في رقبة اللي رووا الحديث. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها مرة بالنيات ومرة بالنية يبقى لابد كان من إيه؟ من فائدة، وعلى كل فالفائدة موجودة. إفراد النية إشارة إلى وجوب توحيد الجهة، وهو قصد وجه الله تبارك وتعالى. أما النيات ففيها باعتبار تعدد الأعمال، كل عمل يحتاج إليه نية، ومن هنا جاء كلام بعض السلف انوي فإنك لا تزال عاملا ما نويت. شكس عليك حاجة إنك الآن وانت جاي تأكل، انوي التقوي على طاعة الله عز وجل، انوي إعطاء البدن حقه، انوي شكر هذه النعمة، انوي على قد ما تقدر، فلك بكل نية إيه؟ أجل، انوي فإنك لا تزال عاملا ما نويت. يبقى هنا إذا قلنا إن النيات مجموعة يبقى مجموعة لتعدد الأعمال، وإن كل عمل يحتاج إلى نية مستقلة. وإذا قلنا إفراد النية فالمقصود الجهة التي تتوجه بالعمل إليها وهو الرب تبارك وتعالى. قال البيضاوي رحمه الله: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. الظاهر أنه نقله عن البيضاوي رحمه الله دون أن يتمه، فبقية كلام البيضاوي والشارع خصها يعني النية بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضوان الله عز وجل وامتثال حكمه. إذا هو كده جمع بين المعنيين اللغوي والمعنى الاصطلاحي والشرعي، لأن احنا عندنا المعاني تأتي على ثلاثة أضرب. معلش الحديث ده نطول فيه شوية لأنه أصل زي ما قلنا نحتاجه هنا، وهنحتاجه في الوضوء، وهنحتاجه في الصلاة، وهنحتاجه في كل حاجة. يعني لا يكاد يكون فيه عمل أو حركة أو حتى تكون إلا بإيه؟ إلا بنزل. فلأجل هذا اعتبروا هذا الحديث يعني زي ما الشافعي رحمه الله تعالى قال يدخل في فتحين باب. لا، هو فتحين باب باعتبار إيه؟ جملة الأبواب مش فروع الأبواب. وإلا فلو مثلا نظرت في الوضوء، الوضوء كعمل هو جزء من باب، اللي هو باب الإيه؟ باب الطهارة. لا، ده ممكن كمان نقول باب الطهارة، لا باب الصلاة، وممكن ندخله في باب أوسع وهو باب الإيه؟ باب العبادات، ولا لا؟ فإذا قول الشافعي 70 باب يقصد الأبواب الإجمالية مش فروع الأبواب أو الفصول اللي داخلة في الأبواب. فبالتالي لو حسبناها باب مسألة كل جزئية في باب يبقى هنقول إيه؟ 7000 باب مش 70 باب فقط. نعم، فالحديث مهم جدا. تتم تعريف البيضاوي في نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. إذا بنقول التعريفات تأتي على ثلاثة أضرب: تعريف لغوي، وده غالبا ما بيكون أوسع التعريفات، ثم تعريف اصطلاحي وهو ما اتفق عليه أهل هذا الفن. يعني إيه؟ لو أنت بتتكلم الآن في فقه يبقى أهل الاصطلاح هم من الفقهاء، فالفقهاء يجوا مثلا يعرفهم الإيه؟ الوضوء مثلا بأنه غسل أعضاء مخصوصة أو اللي هنقول الفقهاء يعرفهم الوضوء بأنه التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. يبقى ده اسمه إيه؟ الفقهاء اصطلحوا على كده، اتفقوا على هذا المعنى، فبنسميه تعريف ايه؟ تعريف اصطلاح. طيب فيه تعريف اخص من هذا وذاك اللي هو التعريف الشرعي، وهو المعنى الذي اراده الشارع بالآية او الحديث. تعالوا نطبق الكلام ده على كلمة مثل الايمان. طبعا الوزاد ده نعتبره نوع من الايه؟ التأصيل فقط للي هو جاي. الإيمان في أصل الوضع اللغوي إيه؟ طيب يعني على أحد القولين، على أحد القولين، وإلا فالقول الأرجح القبول. فخلينا نقول إن له معنى إيه؟ إن له معنى لغوي، يبقى هو ده. طيب المعنى الاصطلاحي أو أحد إخواننا قال قولي وعمل، واعتقاد طبعا قبل ده كله يعني. تصديق بالقلب وعمل وقول باللسان وعمل بالايه؟ بالقلب. لا، القلب واللسان والجوارح، قلب واللسان والجوارح. طب ده تعريف الايه؟ الاصطلاح اللي هو مشهور قول وعمل، قول ايه وعمل ايه، تفصيل في محل. طيب في الشرع يبقى احنا عرفنا اللغه، عرفنا الاصطلاح، بقي المعنى الشرعي اللي هو مثلا قاله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. يبقى التعريفات عندنا بتدور حول هذه الأضرب الثلاثة، اللي هو تعريف لغوي وده غالبا ما بيكون أوسع حاجة، الاصطلاح أخف ولكنه باعتبار مين؟ باعتبار أهل الفن. إذا كانوا بيتكلموا في المصطلح، مصطلح حديث، بيعرفوه بما يتناسب مع علم الحديث. إذا كانوا بيتكلموا في الفقه يعرفوه بما يتناسب مع، إذا كانوا بيتكلموا في العقيدة يعرفوه بما يتناسب مع علم العقيدة وكذا. عشان كده بنقول عليه الاصطلاح، يعني اللي اصطلح أو اتفق عليه أهل الفن ده. وبقى الشرع يبقى ايه اللي جاء على لسان الشارع، والاصل ايه المعنى الشرعي، الاصل المعنى الشرعي. فاذا قلنا كلمة يبقى المراد معناها الشرعي اولا، فوجدناش معنى شرعي بنرجع للمعنى الاصطلاحي، ففيش يبقى المعنى العرفي، ففيش يبقى المعنى الايه اللغوي، باعتبار المعنى اللغوي اوسع هذه الايه اوسع هذه المعاني. فالبيضاوي رحمه الله تعالى هنا بدأ بان اللغة النية متقطعة، ولكن في الاصطلاح ده عرفها بايه اندعاج القلب، يعني تحرك او توجهه او ميله نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر. كل واحد يبحث عن ايه عن مصلحته، فاذا وجد المصلحه هنا يسعى وراءها، واذا وجد المفسده هنا بيعمل ايه بيهرب منها. يبقى القلب هنا هو اللي بيحركه في هذا الباب. طيب ليه؟ اللي هو المعنى الشرعي اللي قال فيه، وهو ده اللي اهمله الشارع. قال والشارع، هذا المعنى ليه الشرع خصها اي النية بالارادة المتوجهة نحو الفعل. ليه بيعمل؟ قال لابتغاء رضوان الله وامتثال حكمه. فكان ينبغي على الشارع انه يأتي بها، ولكنه عدل عنها وعرفها شرعا بايه، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. هو طبعا ده مضمون ما قاله البيضاوي رحمه الله تعالى. قال فمن كانت هجرته الى اخره مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة، وهي انه لا عمل الا بنية، وعلى حسب نية المرء يؤجر او لا يؤجر، يقبل عمله او لا يقبل، يصح او لا يصح. فمن كانت هجرته جملة شرطية، والجملة الشرطية تحتاج إليه إلى جواب شرط، فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا هو جواب الشرط، فعل الشرط فمن كانت أو هجرته، وجوابها هجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط. واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. هذا أحد المعاني التي ذكرها العلماء في مسألة اتحاد الشرط والجزاء. يعني أهل اللغة يقولون الأصل أنه لا يصح اتحاد الشرط والجزاء، ولهذا تأولوا هذا الحديث أنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كان ينبغي أن يكون الجواب إيه؟ فهو مثال، أو فأجره على الله، أو نحو ذلك. فلماذا كررها مرة ثانية فهجرته إلى الله ورسوله؟ التأويل اللي اختاره الشارح هنا إن فيه محذوف تقديره من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله إيه؟ ثوابا وأجرا. ويجوز، أو قال بعض العلماء يجوز الاتحاد للشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لقصد التعظيم أو التحقير، وهو هنا متوجه. يعني مثلا فهجرته إلى الله ورسوله يعني تعظيم لهذه الهجرة وإجلال لقدره، كأن يقول القائل أنت أنت، يعني العظيم أو الحقيقي. فهنا يمكن أن يتحد الشرط والجزاء بقصد التعظيم أو الإيه التحقير، فهنا المقصود هو الإيه التعظيم، أي هجرته عظيمة جدا. ومنه قول الشاعر وشعري شعري أي العظيم. وقيل الخبر محذوف في الجملة الأولى منهما، أي فهجرته إلى الله ورسوله محمودة أو مثاب عليها، وفي هجرته إلى ما هاجر إليه مذمومة أو قبيحة أو غير مقبولة. والهجرة في اللغة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع ترك ما نهى الله عز وجل عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين كما يقول الحافظ: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة، والثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. هنا لم يتعرض لكلمة الدنيا، وهي على وزن فعلى من الدنو أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال. وذكر المرأة بعد أو ذكر المرأة بعد الدنيا من ذكر الخاص بعد العام لنقطة الاهتمام لكونها السبب، وزيادة التحذير من الاختتان بالنساء. لكن هذا متى يسلم؟ احنا عندنا ايه؟ قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. كانت هجرته لدنيا يصيبها، دنيا هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق النفي ولا الإثبات ولا الشر؟ يعني أنا أقول هذا لكي يعني أستحق الهمم لتعلم اللغة. يعني بعض العلماء قال هنا دنيا نكرة في سياق الإثبات فلا تعم. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق فقط، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي ماء يجزئ ولا لا؟ أي ماء، لأنه نكرة في سياق الإيه؟ في سياق النفي فتفيد العموم. فلو قلنا إنها نكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، يبقى قولنا إن ذكر المرأة من باب ذكر أو عطف الخاص على العام كلام غير إيه؟ غير صحيح. لكن لو حملناها وهو الصحيح على إنها نكرة في سياق الشرط، فالنكرة في سياق الشرط تعمل إيه؟ تعم. النكرة في سياق الشرط أو النفي أو الامتنان حكمها إيه؟ عامة أو تفيد العموم. نكرة في سياق النفي أو الامتنان أو الشرط تفيد العموم. لا احنا قلنا في سياق النفي فلم تجدوا ماء وآمنهم من خوف، ده نكرة في سياق الامتنان. الامتنان في سياق الشرط زي عندنا هذه ايه؟ فمن كانت من أداة الشرط كانت هجرته، ده ايه؟ فعل الشرط، يبقى يحتاج الى جواب شرط اللي احنا ذكرناه. فالدنيا هنا تبقى من باب ذكر المرأة، تبقى من باب ذكر الخاص بعد العام. وهذا موجود كثير. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الآيات اللي بعدها كلها. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. نعم، ده يعني طبعا ده من باب التوضيح. امتنان الله عز وجل أي بيان نعمه وامتنانه على خلقه، النعم اللي امتن بها عليهم، ده في معنى الامتنان. نعم، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق. لا بس احنا نكتب كده في الأصول، يعني الفرق بينهم إن الإطلاق أو المطلق شامل لأغلب أفراد، والعموم شامل لكل أفراد باختصار. يعني قوله المعنى الإجمال: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام في القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود. فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. والنية تميز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة. طبعا لا شك أن احنا عندنا الأعمال تحتاج إلى ميزان في باطنها وآخر في ظاهرها، فحديث الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في الباطن، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ميزان للأعمال في الظاهر أي الإخلاص والمتابعة. طيب. قال وللنية في الشرع بحثان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك، بل إن جل الآيات الواردة في النية أو الإرادة أو القصد وكذلك الأحاديث إنما يعنى بها هذا المعنى. يعني لو نظرت في الآيات اللي وردت فيها الإرادة أو النية أو القصد وكذلك الأحاديث هتجد المراد إيه؟ التوجه إلى الله عز وجل وحده دون غيره. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء، وكذلك أيضا تمييز العبادات عن العادات. إذا هي النية تطلق ويغض بها إيه؟ معنيين، المعنى الأول الإخلاص، والمعنى الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض بالصلاة. ولكن هل الصلاة هذه فريضة ولا نافلة؟ مؤداه ولا مقضية؟ ظهر ولا عصر؟ إلى آخره. نفل مطلق ولا نفل مقيد؟ يبقى فيه العبادات وإن اتحد جنسها إلا إن يختلف إيه؟ الحامل عليها. طيب. وكذلك العبادات عن العادات، واحد بيأتي زوجته بقضاء وطن فقط، واحد ثاني بيأتيها بقصد اعتاب نفس واعطاها واعطاها حقها والاخر نوايا، يبقى هذا عمل عادة لا يؤجر عليها ولا يعاقب على فعلان عن الطاعة، والاخر عمل عبادة لان العادة تتحول بالنية الصالحة الى ايه؟ الى عبادة، من ذات قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت علي، حتى اللقمة تجعلها في سي زوجتك. واحد ينجح مع زوجته ووضع لها لقمة فمها، هذا المزاح. الأصل في أنه إيه؟ يعني مباح، لكن إذا قصد بذلك وجه الله عز وجل من باب وعاشرهن بالمعروف ومن باب خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إلى غير ذلك، هذا إيه؟ اتحول من عادة إلى عبادة. واضح؟ طيب. قال ما يؤخذ من الحديث: أولا أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله عز وجل فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. الحقيقة إن هذا الكلام أيضا فيه يعني تعليق نتركه بعد ما نقرأ كل ما يؤخذ من الحديث إن شاء الله. قال الثاني أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. الثالث أن النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. الرابع وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. الخامس وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. السادس أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. قوله ومن قصد ذلك والغنيمة، يعني قصد إعلاء كلمة الله عز وجل وهي العليا، سواء قصد أو لم يقصد، فعل أو لم يفعل. دليله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند مسلم رحمه الله تعالى. قد يذكر الحديث يقول الآن إن واحد قصد إعلاء كلمة الله وقصد الإيه الغنيمة، أو واحد خرج جاهز يريد الأمرين، فممكن يأخذ الغنيمة وممكن لا يأخذ هاشي، وتحققت الأكبر وهي إعلاء كلمة الله عز وجل. أقول هذا يدل عليه ما في صحيح مسلم. تفضل. ها لا ده هذا عليك دلالة. طيب يعني انت تذكر الحديث بمعناه، جزاك الله خير. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم، تم لهم أجرهم. يبقى هنا مطلب الغنيمة مطلب شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي، ولكن المطلب الأسماء أن يكون العمل لله عز وجل بلا شائبة. ليه مطلب شرعي؟ الرسول نفسه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ثم إن الله عز وجل امتن على الأمة الإسلامية بإباحة الغنائم لها، وكان هذا ممنوعا على الأمم السابقة، كانوا إذا غنموا أتوا بالغنائم وضعوها في مكان وأحرقوها وانتهت. فلما رأى الله عز وجل ضعف هذه الأمة أباح لهم إيه؟ الغنائم. ومنه قد سلم فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية مسلم بست، ومنها إيه؟ وأحلت لهم ولم تحل. فطالما إنه يطلب أمر مباح يبقى عمل إيه؟ لا تثريب عليه، ولكن أيهما أكمل أجرا؟ اللي قصد إعلاء كلمة الله عز وجل بلا أي مقصد آخر، ولا اللي قصد الأمرين؟ لكن هناك فرق. طيب واحد قلت في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه رأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. كررها ثلاثا ثم قال في النهاية إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. نقول هناك فارق بين التماس الذكر والتماس الايه الغنيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى كان على المسلمين بها فشرعها لهم من هذا الباب. أما ذكر المسلك هل يقدم شيئا؟ لا يقدم شيئا عند الله عز وجل، بل قد يؤخر الإنسان ايه كما قال صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك. انت هتمدحه هتثني عليه لعله يرجع الى هذا المدح او هذا الثناء ايه فيهلك والعياذ بالله. قوله وجوب الحذر من الرياء، هذا في جملة احاديث منها ما هو متفق عليه كحديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله عز وجل به. وصح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الناس بعمله سمع الله عز وجل به مسامع خلقه وصغره وحقره. قال المنذري رحمه الله أي أظهر عمله للناس رياء أظهر الله عز وجل نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. طيب نترك لكم فرصة راحة ولا ها؟ طيب قوله وجوب الاعتناء بأعمال القلوب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية لكن بكونها خالصة لله عز وجل صوابا على السنة وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. الفضائل بإيه؟ بالإخلاص والمتابعة وكثرة معارف القلوب وأعمالها. ويقول ابن القيم رحمه الله فالفضل عند الله عز وجل ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. ثم قال في نونيته المعروفة وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. رحمه الله.